لعنت و دائمت و حالا عدد الحمنا برحمت کان الکلام انه بعد اثبات اجمالا ولایت الفقیه الامور التي يقوم بها تدخل في حدود الولايه مع قطع النظر عن العناوين الكليه مثل عنوان مصالح المجتمع مصالح العمومي الامور التي يمكن استفادتها من الروايات والايات والنصوص و ان الوالي اصولا يقوم بها انصافا في هذه الجهه مضافا الى الايات القرانيه كثيره توجد عده روايات و بصفه عامه هذه الروايات طائفه منها مما صدر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه و جمله كثيره منها عن اهل البيت و خصوصا في الدرجه الاولى عن امير المؤمنين صلوات الله عليه لعل أشمل وأوضح ما صدر من هذا في هذا المجال ما جاء على لسان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خصوصا في عهده الطويل وفي رسالته الطويلة إلى مالك الأشعر بتعبير السيد الرضي في كتاب نهج البلاغة أنه أطول عهد وأجمع كتاب لمحاسن الأمور عنه صلوات الله وسلامه عليه انصافا كتاب معروف كبير و رسالة معروفه له صلوات الله و سلامه علیه مضافا الى اشتهار رسالت جدا و وجودها في اكثر من مصدر يوجد طرق للاصحاب الى الكتاب تفصيل هذا البحث في مجال آخر و اظن قویا على ما ببالی ان هذا العهد نسب الى رسول الله في كتاب تحف الاول على ما ببالی و هذا غریب عدم ثبوت هذا الشيء علی کیف ما کان اجمالا یستفاد من مجموع الآیات و روایات وظائف الحاکم و الحدود التي يتحرك فيها الحاکم اما بالنسبه الى الآیات فطائف كبيره من الآیات دلت على ذلك مثلا قوله تعالى يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق يستفاد من هذه آية المباركة أن وظيفة الحاكم أن وظيفة بإصطلاح المنصوب من قبل الله أن يحكم بالعدل وبالحق عفوا الغرض من ذلك بإصطلاح الحكم بالحق مثلا ذلك الآية الأخرى لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب الميزان ليقوم الناس بالقسط يعني الهدف الأسمى من إرسال الرسول أنه السلام عليكم أن قيام الناس يكون بالقسط القسط معنى الجزء النصيب القسط أن يقوم الناس بالقسط يعني يكون قيام المجتمع بإعطاء كل ذي حق حقه قسط يعني جزء نصيب مقدار مثلا الآية المباركة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فكلمة حكمتم في القرآن الكريم تستعمل تارة بمعنى الحكومة وإدارة المجتمع و تارتا تستعمل به معنا القضاء بین المتخاصمین مثلا الآیه المبارکه فلذلك فدع و استقم کما امر خطاب الى رسول الله صلوات الله وسلامه علیه و لا تتبع اهواءهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم اعدل بینکم لیس مقام تبلیغ رساله مقام التصدی و الامر الاجتماعی لا عدل بینکم و لا تتبع اهواءهم اما جاءک من الحق فمن جمله شؤون الحاکم الذي يقوم مقام رسول الله صلوات الله و سلامه علیه ان يعدل بین الناس المراد من العدل اعطاء كل ذي حق حقه ولا يتبع اهواءهم. الهوى في قبال الحق في قبال الواقع. الهوى يعني الطموحات النفسيه، يعني الامور التي يخطر بذهن الانسان. افرض هذا اخو الانسان، هذا ابن عم الانسان، هذا اخو زوجة الانسان، هذا يحب ان يكون حاكما ديكتاتوريا مثلا، لا محدوديه في تصرفاته. فمن جمله شؤون الحاكم ابتداء الهدف من الانبياء الالهيين ان يحددوا من تصرفات الناس، ان يحددوا من اهوائهم، بل يتبعون الحق، يتبعون الواقع، يلاحظون العدل، يعطون كل ذي حق حقه، لا يتصرفون الا بمقدار ما هو العدل والحق والواقع. واصولا هذا من جمله وظائف الانبياء ان يكون لهم تجريد عن انفسهم وعن انانياتهم وعن عشائرهم. يجرد الحاكم نفسه عن ذلك، لا تاخذ هذه العناوين به ابدا، بل لابد ان يلاحظ الحق ويتابع الحق ويدور مدار الحق. الايات في ذلك كثيره، ليست فقط وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الى غير ذلك من الايات هي كثيره. ثم ان هنا نكته لا باس بالاشاره اليها وبيانها، وحاصلها ان هذه الايات المباركه القسط الحق لا تتبع اهواءهم وما شابه ذلك، هذه الايات المباركه اصطلاحا نعبر عنها بانها متصديه لروح التشريع. اصولا نحن سبقا شرحنا وفي القوانين الواقعيه البشريه هكذا، هناك اشياء نعتبرها بعنوان روح التشريع او اصول التشريع او به اصطلاح الفارسی چارچوب های اصلی، به اصطلاح الکوادر الاصلیه للتشریع. و هناك نصوص قانونیه، مواد قانونیه. و مثلا بعد ثوره في ایران عنوان استقلال آزادی، مثلا جمهوری اسلام، هذه العناوین الثلاثه استقلال او آزادی لا يراد به ماد قانونی، بانما يراد به روح القانون، روح القيام، روح الثوره، روح به اصطلاح النظام الحاكم في ايران، يعني روحه وحقيقته اعطاء الحريه. ولذا اذا مثلا جاء قانون بانه لا تتعامل مع الدوله الفلان الظالمه، مثلا الدوله الامريكيه، مثلا لا نقول هذا مخالف للشعار النظام، مخالف لازادي، مخالف للحريه، لا يقال هذا الشيء، لأن مثل هذا التعبير الحرية ليس نصا قانونيا. ولذا ينبغي أن يعرف أن الموارد التي ليست من النصوص القانونية لا يتمسك بها في الموارد الخاصة، بل المراد بذلك بيان الإطار العام للتشريع. يعني أصولا الشرائع الإلهية لبيان الحق، لبيان الواقع، عدم الرجوع الى الاهواء والاقیسه والاستحسانات وما شابه ذلك وما يخطر في ذهن الانسان والعصبيات والعشائريه والقوميه وما شابه ذلك من الامور. فالمراد اجمالا هذا المعنى، وليس المراد بذلك انه كل شيء بحسب تشخيصنا يكون حقا فيجب اتيانه في الخارج. لا، الايات المباركه ليست ناظره الى هذه النقطه. شبيه ما قاله الأصحاب مثلا في لا ضرر أو رفع عن أمتي الخطأ، سبق أن شرحنا أن جملة من علماء العامة تصبروا أن حديث الرب غير صحيح. رفع عن أمتي الخطأ جاء في كتاب نسب الراية لأحاديث الهداية للفاضل الزيلعي، للحافظ الزيلعي، جاء في هذا الكتاب أن أحمد سئل عن حديث الرب رفع عن أمتي الخطأ، قال هذا غير صحيح. كيف رفع الخطأ وإن الله قد جعل في القرآن الكريم حكم الدية مع القتل خطأ؟ يعني تصور أنه رفع عن أمتي الخطأ معناه كل حكم فيه عنوان الخطأ لابد أن يكون مرفوعا، فمنها الأحكام التي موجودة في الشريعة بعنوان الخطأ، فكيف يمكن؟ فقد أجاب الشيخ وغيره أن حديث الرفع اصولا لا يشمل الاحكام التي موضوعها الخطر، لان تلك الاحكام مغيره بالخطر، فحديث رفع اصولا لا يشمل. كما ان الاحكام التي موضوعها مقيد بالعمد لا يشمل، لا فرق فيه. مثلا من قصر صلاته من افطر متعمدا، و حدیث رفع متعمد ما موجود، لا نحتاج الى حدیثنا. حدیث رفع مورده الاحکام التي ثبتت لموضوعاتها مطلقه بلا عنوان العمد ولا عنوان الخطا، هذه الاحکام ظرفا في حاله الخطا. و نظير هذا الشيء ما قاله الشيخ الانصار رحمه الله ان لا ضرر لا تشمل الاحکام الضريه كالجهاد وما شابه ذلك. يعني قالوا ان حديث لا ضرر اصولا لا يرفع مثل الجهاد، لا يرفع الاحكام مثلا الخمس الزكاة، لان الضرر عبارة عن النقص، فمعنى لا ضرر ليس معنى لا يوجد نقص في الشريعة، بينما في الزكاة انسان ينقص ماله. اصلا حديث لا ضرر لا يشمل هذه الموارد، ولذا ذهب الاستاذ قدس الله وغيره بيضا ان حديث لا ضرر بالنسبة إلى المتعارف من النقص في الحج لا يشمله، الزائد عليه يشمله. مثلا إذا ضررنا في زماننا يحتاج السفر للحج مليون تومان، ضرر على الإنسان ضرر مالي، حديث لا ضرر لا يشمل المليون. لكن إذا في مورد الشخص يقول لا أستطيع أن أمشي للحج إلا أن أدفع مثلا مليونين تومان، هذه المليون الزائدة ضرر يرفع بلا ضرر. فلا ضرر اصل تکالیف الحج و اصل الحج و اصل السفر لا يشمله، لكن الزائد عليه يشمل الزائد. الغرض من هذه التعابير ان مثل هذه الادله لا ضرر ليست رافعه للخمس والجهاد ستاره، نقول لا ضرر في هذا كشون اخر، لكن حتى لو فرضنا فيه الضرر لا ضرر لا تشمل، لان مثل لا ضرر ليست ناظره الى كل الاحكام في الشريعه، لا ضرر ناظره الى الاحكام التي بطبعها ليس فيها ضرر، مثل انسان يغسل وجهه بعنوان الوضوء، فاذا كان الوضوء ضرريا حينئذ يرفع بلا ضرر. و اما الاحكام التي بطبعها ضرريه اذا امنا بذلك تقدم الكلام فيه. فمثل لا ضرر، يعني بعباره اخرى لا ضرر لا تكون بمعنى به اصطلاح تكون حاكمه، يكون حاكما على كل الأحكام بحيث ينات أمر الضرر إلينا. أيضا نقول مثلا دفع الخمس ضرر 20% إنسان يدفع من أمواله ضرر هذا الشيء فيرفع بلا ضرر، لا، تعريف الضرر يكون من الشارع. هذه النقطة أصلا لا ضرر فيما إذا لم يكن هناك تصرف من الشارع، إذا كان تصرف من الشارع مثلا رفع عن أمتي الخطأ، إذا هو نفس الشارع حكم ببعض الأحكام في مورد الخطأ أصولا لا تشمل هذا الأدلة. يعني بعبارة أخرى في لا خطأ بنقطة وفي لا ضرر بنقطة أخرى، يعني بعبارة أخرى لا ضرر ليس مما يتمسك بإطلاقه عرفا مثل أحل الله البيع، لا ضرر إنما يرجع إليه فيما إذا لم يحدد الشارع، وإلا إذا فرضنا أن الشارع جعل الخمس لا نستطيع أن نقول إن الخمس به اسم مرفوع بلا ضرر مطلق نازل نیست. یعنی به عبارت اخرى معرفة الضرر فيما لم يكن يتصرف فيه الشارع يحدد. مثلا وما ربك بظلام للعبيد أن احكم بين الناس بالحق، ليس الأمر هكذا؟ إذا فرضنا جماعة قتلوا شخصا واحدا، خب لعلنا نتصور أن الحق أن يقتل واحد بواحد، بينما في النصوص موجود أنه لولي الدم أن يقتلهم جميعا. نعم ذهب جملة من علماء السنة بلا شيء، يعني يقتل مثلا عشر بشخص واحد، وذهب فقهاؤنا في الروايات أنه مع جبر الدية، يعني يقتل العشر لكن يدفع تسع من الدية، لأن له حق في قتل شخص واحد لا في كل العشر، كل العشر اشتركوا في الدم. فبرواية بقوله تعالى اعدل بالحق كلامي هنا، هل نستطيع أن نفهم من هذه الآية المباركة أن احكم بالعدل؟ العدل يقتضي أن يقتل واحد بواحد، فإذا جاءت روايات انه لا بامكان ولی الدم ان يقتل عشره، نقول هذه الروايات معارض مع الكتاب. السؤال هنا، الغرض هنا، اذا كانت النصوص الكتابيه بمنزله المواد القانونيه، الماده القانونيه صحيحه قاطعه، لكن قانونيه باشه بعد مشخص کلی و تاثیر داره بعد عنوانش بله، اما اینکه این استقلال، این آزادی یا نه، حالا اگه گفت استقلال آزادی گفت با دولت آمریکا مثلا معامله نکنه، این خلاف آزادی نیست. شما میگید آزادی نداره، استقلال رفته. خب فهم این دوتا که با هم دیگه معارض نیستن که استقلال آزادی. یعنی فهمی که نه. ببینید فهم این که بگیم مثلا اون قانون، ماده قانونی که الان مجلس گفته نمیشه با فلان دولت معامله بکنه، ببینید این با آزادی نمیسازه. این اصلا میخوام بگم با هم تعارض نداره، میخوام اینو بگم هدف بنده این دو با هم دیگه هیچ ماده قانونی نیست، ماده قانونی هم نه دیگه نیست. اگه ماده قانونی باشه خب با هم تعارض پیدا میکنه، خیلی از مواد قانونی تعارض پیدا میکنه، مثلا ناظر اینا به روح قانونه، نکتهش هم همونه، چون اصلا آزادی نمیشه ماده قانونی باشه، طبیعتا هم قاصره، معلوم نیست این چه حدودی داره. و لذا ينبغي ان يعرف انه اذا جاء في الايه المباركه الحق الان فكل ما يخطر به اذهاننا انه حق و عدل لا يمكن اثباته بالآیه المبارکه. الآیه المبارکه ناظره الى ان الشریعه قائمه بالحق، هذا لا اشكال فيه. و اذا دلت الروايات على ان الحق والعدل قتل عشره اشخاص بشخص واحد لا يقع تناف و تعارض بينهما، بل تكون هذه الروايات ناظرتن و مفسرتن للحق فی مواردها، به خلاف مثل احل الله البی کل مورد صدق ارسن انه بیان حلال فی کل مورد فی نظر الارض بیان. و ندا اذا فردنا جاعت روایتون و خوص ندا کاند معارض روای معارض مع روایت یرجع الى الكتاب لترجیح به هاد المعنى، رجوع الى الكتاب به هاد المعنى لترجیح، طبعا بنان على سقوط ترجیح بذاره که احتمالا من مقبومات الحجیه که ما ذکرنا لا من مقبومات ترجیح الان که به ما کن فهناک یقع یعنی احل الله البی مادت قانونیه، ولی دا به ما انها مادت قانونیه فی موارد شک یرجاله فی کل مورد ثبت انه بیعون شک فی انه صحیحون املا، مثلا اوفو بالعقود، الان بیمه به اصطلاح ایرانی عقد و تأمین، عقد و الاستاد قدس رو سید خوی قدس الله سده و شریف جعل عقد تأمین او بیمه من قبیل الهبل معوضه لم یجعل عقد مستقله که ما جارفی منهاجی، و سید امام رحمه الله جعله عقد مستقله، و نحن ذکرنا انصافا الاوفق بالاعتبار هو هذا الامر الثاني للأول ليس هبه معوضه بل ظاهرا عقد مستقل. فاوفوا بالعقود كل ما تعارف عند العقلاء وقبلوا به عقدا ولو في زمن الشارع لم يكن موجودا لا نحتاج الى وقوع هذا العقد، يكون عقلائيا مقبولا تترتب عليه الاثار العقلائيه، ولم يرد عن هذه المعامله نهي خاص حينئذ مقتضى اوفوا بالعقود قبوله. ونحن ذكرنا سابقا ان احسن توجیه لکلمات الاخبارین فی عدم حجیت ظواهر الكتاب هو هذا المعنى لم يصدر هذا الكلام من الاخبارین. نحن ذكرنا هذا الشيء قلنا يمكن ان يقال تأييدا للاخبارین القائلين بعدم حجیت ظواهر الكتاب يمكن ان يقال مرادهم هذا المعنى، یعنی ان نصوص الكتاب ليست مواد قانونیه يصح الرجوع اليها عند الشك، لأن المادة القانونية طبيعتها الإطلاق عندنا تارة في العرف مثلا شربت ماء أو جئني بماء، أخرى في المادة القانونية الإطلاق في القانون يعني قاعدة عامة ضربت لرفع الشك ولرفع الشبهة، هذا معنى الإطلاق. وأما لعل مراد الأخبار قلنا أن الأخبارين نفسهم لن يقولوا هذا الكلام، لكن نحن ذكرنا لعل مراد الاخبارين بعبارات عدم حجية ظواهر الكتاب، مثلا السيد الاستاذ وغيره استشكلوا على الاخبارين بانه هؤلاء يقولون مطلقات السنة عمومات السنة مثل المؤمنون عند شروطهم حجة، لكن مطلقات الكتاب ليست بحجه. مثلا من باب المثال اوفوا بالعقود احل الله البيع ليس بحجه، لكن مثلا المؤمنون عند الشروطين حجه، اي فرق بين بينهم؟ نحن سبق ان شرحنا لعل مراد الاخبارين، انا توجيه من عندي، لعل مراد الاخبارين بهذا التعبير انه في الكتاب ليس بحجه، في السنه حجه، ان السنه ماده قانونيه. النبي لما يقول المؤمنون عند شروطهم يعني كل شرط اتفق عليه الطرفان يجب الاتفاق، فإذا هناك شرط شككنا في صحته، يعني شرط عرفا لكن شككنا أنه صحيح شرعنا لا، يرجع إلى العام. فلذا المعيار في المطلق القانوني وفي العام القانوني ما يرجع إليه عند الشك ولرفع الشك، يعني على هدفه أصلا من جملة الأهداف في بيان العام وفي بيان المطلق رفع الشك بذلك، بحيث يكون هذا العام سببا لزوال الشك. هذا اصولا هو المعيار. ولذا قالوا المطلق اذا لم يكن في مقام البيان لا يصح التمسك باطلاقه، يعني لابد ان يكون ناظرا الى الماهيه من حيث الماهيه، حتى في بعض الامور التي شككنا في قيد من القيود يرجع الى الاطلاق. و اما اذا فرضنا ناظر الى اصل التشريع، خب ليس ماده قانونيه، حينئذ لا يرجع في موارد شكله. ولذا ذكرنا في جمله من ابحاث العام الخاص انه دائما لابد ان نلاحظ ان مقدار جعل العام کم که ای مقدار لجعل العام و لتشریع العام و المطلق. مثلا اذا قال اجتنب الخمر و نشک فی ان هذا المایع خمر ام لا، شبه مصداقیه، هل اجتنب الخمر یشمل هذا المورد؟ اصلا نقول معنا اجتنب الخمر یعنی اجتنب الخمر و کل ما هو فی الواقع محتملا خمرون، فهذا التعبیر اجتنب الخمر یتصدى لرفع شبهت هنا، تعملو شبهت هنا انه خمرون ام لا، اجتنب عن الخمر، الخمر حرامون، هل هذا التعبیر یرفع هذه الشبهه ام لا؟ المشهور بین الاصولین لا، ولذا في الشبهات المصداقيه للعام لا يرجع للعام. قالوا ليس شأن العام التصدي للشبهات المصداقيه لنفسه، العام شأنه ان يتصدى لرفع الشبهه عن حكم الفرد لا عن فرديه الفرد. مثلا هذا قطعا خمر، سابقا كان خلا كان حلالا، صار فيه بعض الامور صار خمرا، نشك في ان هذا الخمر حلال ام حرام، بما انه سابقا كان خلا لعله الان هم حلال، سواء كان حلال الان هم حلال، فحينئذ الخمريته مسلمه عرفا، فيرجع في رفع الشك في الحكم الى العام. اذا قال الخمر حرام يشمل هذا، ان هذا الخمر حرام. اما اذا شك في ان هذا خمر ام لا، خمر ام خل، تاملوا الخمر حرام لا ينظر الى هذا الشك، اجتنب الخمر لا ينظر الى هذا الشرط شك، لا يزيل هذا الشك. ولذا دائما لابد ان يلاحظ شأن العام، شأن المخصص، ازالة الشك عن اي شيء. مثلا قال اكرم العلماء ثم قال لا تكرم فساق العلماء، و هناك شخص قطعا عالم لكن صدر منه كلام نحتمل انه غیبتون محرمتون فهو خرج عن عداله، او غیبتون مجوزتون که نصح المستشیر فهو عادلون، شککنا فی عدالتی، اسم حقیقت نورند استصحاب، شککنا فی عدالتی و فی فسقی فهو عالمون جزمن لکن مشکوک الفسق. ذهب جمله من العلماء قدما اونا اکترن ذهبوا الى ذلك، من المتأخرین مثل سید الیزدی، قالوا العام یبین هذا الحکم، اکرم العلماء یرفع الشکینه من لأن هذا أحرز علمه فأكرم العلماء يشمونه. نعم يشك في دخولي تحت لا تكرم فساق العلماء، نحتمل أنه من فساق العلماء فلا يجب إكرامه، يحرم إكرامه، ونحتمل أنه من عدول العلماء. فذهب السيد اليزدي ونسب إلى قدماء الأصحاب أن أكرم العلماء يرفع هذا الشهر، وذهب المشهور بين المتأخرين كشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية و المحقق الاصفهاني والعراقي ولا مشهور بينهم شهره واسعه جدا بل استاذ بل اساتذه الى انه وهو صحيح ميبرندنا الى انه العام لا يرفع هذا الشك ولو شك کن فی فردیت الفرد للمخصص لا للعام فردیته للعام مسلمون لیکن فردیته للمخصص مشکوکتون شبهتون مصداقیتون للمخصص لا للعام قال و اکرم العلماء لا یرفع هذا الشك یعنی انها و آل و نجم افرامو بعد ورود المخصص لا تکرم فساق العلماء و احتمالا هذا الرجل يكون فاسقا و احتمالا يكون عادلا اکرم العلماء لا يصلح لرفع هذا الشك و هذه من النکات الاساسیه في باب العام والخاص المطلق المغير یعنی دائما انتم تواجهون هذه المشكله ان العام يرفع اي شك اجمالا قلنا اصلا الغرض في تاريخ البشر من وضع القوانين العامه هو هذا المعنى ان في موارد الشك يرجع اليه و الا المصادق البارزه خب لا كلام فيه فالا كان يقول اکرم عالما اکرم العالم فاذا قال اکرم كل عالمه قیده بكل معناه جعله عامه اصلا لماذا جعله عامه كل عالم الغرض من ذلك الغرض تشريعي التقنيني موارد الشك ترفع به هذا العالم هل هذا العالم عالم بالفيزياء يجب اكرامه ام لا اكرم كل عالم يشمله هل العالم الاخر يجب اكرامه اكرم كل عالم يشمله فحينئذ دائما ينبغي ان يعرف ان الغرض من العام الاصولي والعام والمطلق الاصولي ما يكون قاعده عامه ضربت لرفع الشك ولرفع الابهام ولرفع الشبه صواب فللاخبارين ان يقولوا اصل كان قرار بل ان المطلقات الكتابيه لم تجعل لرفع الشك اون الكلمه نحن قلنا في مثل مثلا ما ربك بظلام للعبيد اذا راينا حكما نقول هذا ظلم مثلا بما ربك بظلام للعبيد هذا لا يصلح قطعا ما ربك بظلام للعبيد من قبيل روح التشريع اصلا ما ربك بظلام للعبيد بيان للعدم الظلم تكوينا اوسع من التشريع ليس المراد به خصوص التشريع لكن ما كان بلحاظ التشريع اذا حكمت بين الناس فاحكم بينهم بالعدل كل ما نتصور انه عدل او به تعبیر بعض الحركات السياسية المعاصر لا اكراه في الدين لا يكره الناس على الصلاة والصوم والحجاب لا افرض هذا الانسان يشرب الخمر لكن يزني لا اكراه في الدين كل في حريته من ارتكاب المحرمات هل يمكن ان يستفاد من العمومات الكتابية هذا المعنى لعل ما جاء في نهج البلاغة عن امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اهل بيت ابن عباس قال خاصمهم لا تخاصمهم بالكتاب لما ارسلوا الى الخوارج لانه حمال ذو وجوه لعل مراد او هذا المعنى يعني بعبارات اخرى هذه الروايات آيات المباركة ناظرة اما الى اصل التشريع الى روح التشريع او الى دائرة اوسع من التشريع ففي مجال التشريع لا يرجع له اذا على مقالة الاخبارين يمكن ان يقال ان كل الآيات الفقهيه ايضا ليست ناظره الى تشريع بهذا المعنى يعني المؤمنون عند شروطهم عام اصولي يعني جعل قاعده عامه ضربت قاعده عامه للرجوع اليها في موارد الشك لرفع الشك اما اوفوا بالعقود ليس قاعده اصوليه ليس عام اصوليه اوفوا بالعقود واحل الله البيع انما جعل لاصل الحليه مثل فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم ناظر الى اصل وجوب الغسل فاذا شهدنا في ان الغسل من الاعلى ومن الاسفل مثلا لا يرجع للآيه لو كان الاخبارين يقولون هذا المعنى لعله اقرب الى الاعتبار يعني لعل مراد الروايات الوارده لا يؤخذ القران الا من اهله لا يعرف القران الا من خطبه مراد هذا المعنى من يراجع كتب السنه كثيرا ما يتمسكون بالاطلاقات الكتابيه هل يعتبر أن يكون المس من أعلى قالوا ظهر الآية المباركة هل يعتبر الترتيب بين الأيمن والأيسر وأغسل وجوهكم وأيديكم قالوا إطلاق الآية المباركة هل يعتبر الترتيب بين غسل الوجه واليد قالوا إطلاق الآية المباركة لا فرق المهم أن يغسل الوجه أولا وأخيرا کان غرض اهل البيت ان هذا النحو من فهم القران غير صحيح. حالا يمكن ان يقال سعيد الاخبار علي سواء صحت مقاله الاخباري ولو انصافا في بعض النوار لا يمكن موافقه، في جمله من النوار لا باس بكلام، لكن في جمله من النوار كلامهم لا يمكن القبول. الان بالنسبه الى مثل فحكم بالحق فحكم بالعدل من هذا القبيل، هذه ليست نصوصا قانونيه يرجى اليها عند الشك، لم يكن الغرض ضرب القانون. هذا بالنسبة إلى بعض الآيات المباركة در موارد الشك اگر درست باشه، در مواردی که ما یقین داریم خلاف عدالته یا یقین داریم مثلا خلاف روح قانون محسوب میشه، اینجا میتونیم رو نفی بکنیم و تجدید نظر بکنیم در بعد. مشکله یعنی یقین، اما حجت یقین ذاتی نمیدونیم. مشکل این آیونی که این نوشته رو حجت یقین ذاتیه، ما اصلا بحث حجیت و تنجز رو از احکام و عقلا میدونیم. مذاقش این هست که باید به عدالت این هست، اما خودش تهدید کرده، تهدید کرده هر وقتم یقین بکنم که خلاف عدالت، یقین کافی نیست، حجیت میخواد. یقین غایت ما هناک معذوریت داشته باشه برش، چون یقین در نظر عرف یک حجت عمومی عقلایی است. اصلا ما بحث حجیت رو عقلی نمیدونیم، اصلا معنا رو نمیدونیم توی معنا بکنیم. عقلایی هم باشه کافی نمیدونیم. عقلاییت او غلاییت برای معذوریت بیشتر در نمیرست توش. نه منجز هم میشه، همون منجز دیگه میگم تعذیر و تنجید از توش در میاد، اما این به نظر ما کافی نیست با وجود نصوص. اینه اگر در مقابلش نصوص هست و طریق نصوص شده، هر جا نصوصی هست حرفی نیست، ولی جایی که مشخص این خلاف عدالته و شارم خب بحث دیگریه. نه ببینید دو بحث، یه دفعه میخواین شما این کارو کنید، میخواین یک طائفه از روایت هست بگیم چون مخالف با عدل. نه این کار نه، این کار داره میشه الان از اینا تمام درد من این قسمته شما الان اینکه این رو کلش رفت. نه ما قبول کردیم، نه دیگه عملا عدالت نمیتونید به عنوان مبنا قرار بدید. نه ما قانون عدل انصاف رو اجمالا قبول داریم، یک اطلاق لفظی نداریم که همه جا عدالت معینه، این اجمالا میدونیم، یک اطلاق لفظی نداریم. اطلاق لفظی هم هست، هیچ مشکل نداریم، نمیتونیم موارد نمیتونه رفع شک بکنه. وقتی ضرب قانون نشد نمیتونه رفع شک بکنه. این ناظر به کلیه نظام، این چارچوب نظام بر عدالته. حالا نمیخوام بگیم ضد عدالت رو امر کرده، به مجرد این بیان چارچوب، یعنی به قول عربا اظهار میگم ما این چارچوب، از جاهایی که فقط در مقام اطار کلی احکام نمیتونید در بیارین خصوصیات رو. خب بنسب نقرأ جمله من الروايات التي دلت على جمله من شؤون الحاكم. فانصافا الاستعانه بهذه الروايات في غايه الاهميه لعده جهات، منها ان الرسول والائمه خصوصا امير المؤمنين تصدوا لشؤون الحاكم ولو بعبارات مختلفه، منها يستفاد ان الائمه عليهم السلام ورسول الله بنفسه تصدوا للاداره للحكومه. هذا الكلام الذي الان موجود أن الدين بعيد عن السياسة هذا لا أساس له. من جملة هذه الأمور التي تنفيذ لولاية رسول الله حينما بعث معاذ بن جبل وهو يمني، بعثه إلى اليمن وصاه فقال يا معاذ، معاذ يعتبر من كبار الصحابة وخصوصا أهل السنة كثيرا ما يعتنون به لأنه من جملة المتخلفين عن بيعة علي صلى الله عليه وسلم، يا معاذ علمهم كتاب الله. خب يستفاد من هذا أن من جملة شؤون الحاكم نشر الثقافة الدينية، علمهم كتاب الله، نشر القرآن. أصلا غرضي من هذا المعنى أنه واحدا فواحدا يبين الرسول وظيفة الحاكم والمتولي لأمور المسلمين، وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالح. إنصافا الإنسان لما يقرأ كأنما يشعر في زمان ناقصا مع تطبيق الجمهورية الإسلامية في إيران كأنما الآن يجب على المسؤولين، يجب على الحاكم، يجب على المتولين للأمور، يجب عليهم تطبيق هذا الشيء، علمهم كتاب الله وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالح. يعني بعبارة أخرى الأخلاق ليست أمور مستحبة أمور ثانوية، لابد من شؤون الحاكم نشر الأخلاق الصالحة أصولا في المجتمع، والمجتمع لابد يعيش على الأخلاق الصالح. و انزل الناس منازلهم خیر خیرهم و شرهم ثم لابد ان یعطی کل شخص حقه من کان له کفاعتون یقدم، من کان له انسان صالح یجعل على عمل صالح، من کان شر یجعل فی مجال مناسب. علایه لابد دعنی عرف الحاکم من جمله شؤونه افراد المجتمع و یعین کل شیء شخص فی محله. شخص اعتصاد دار ان یکون شرطی هم مدن، شخص اعتصاد دار ان یکون افراد مثلا مشرع مقنن، مقنن به معنا الامور الاجتماعی، مدیرن رئیسن ناظمن معلمن الاخری. و انفر فیهم امر الله و من جمله شؤون الحاکم تنفیر الامر لله هو هذا الذي نحن ذكرنا ان الامر بما انه لله تنفیر هم لابد در یستند الله و انفر فیهم امر الله. یعنی به عبار اخرى لابد در ان الخیر الانسان صالح ينفذ حکم الله فی و الانسان الشریر و الانسان الغیر صالح ایضا ينفذ حکم الله فی. ولا تحاش في امره ولا ماله احدا فانها ليست بولايتك ولا مالك. يعني دائما لابد ان تتصور ان الاشخاص لهم كرامه في انفسهم، لا تتصور ان الاشخاص واموالهم من شؤون نفسك من شؤون مالك، لا تتصور انه ليس لهم بالاستغلال شيء، لهم كرامتهم لهم حقوقهم الخاصه. و اد الیهم الامانت فی کل قلیل و کثیر، یعنی الشیء الذی لهم لابد ان تؤدی الیه. لا تتصور انا الحاکم فکل الامور راجعت الی. نحن سبق ان شرحنا ان فی النظم البشریه الابتدائیه و الجاهلیه کل شیء یعد من شؤون الحاکم، ارواح الناس، اموالهم، اعراضهم، تصرفاتهم، حرکاتهم، بحیث ان شخص اذا خالف القانون لا لان القانون له قداسه في نفسه، لان القانون وجود الحاكم، هذا اللي باللغه الفارسيه يسمى كيش شخصيه، كانما كل شيء يتمثل في شخص الحاكم. فكل فرد من افراد الناس ماله ونفسه وعرضه وحقيقته وتصرفاته وحركاته كلها شعاع من اشعه وجود الحاكم. لذا بناء على هذا التصور ليس لهم استغلاليه، ليس لهم كرام مستغله. اما الرسول لما يقول اد الامانه اليهم ان لهم كرامه، لهم استغلاليه، انت فقط مسؤول بالاداره العامه الاجتماعيه، بحسن العلاقات الاجتماعيه، بترتيب العلاقات بينهم، لا بسلب اموالهم، لا بسلب انفسهم، لا بسلب اعراضهم. ليس شأن الحاكم أن يكون مسلطا على كل أمورهم بحيث أنه ليس لهم أمر في نفسهم، في مالهم، في نسائهم، في زوجاتهم، في أولادهم، إلا ما أراد الحاكم. ولذا نحن ذكرنا أن الأدلة لعل هذا البحث وهذا العنوان أنه حقيقة القانون، مثلا هناك في القانون، هنا في الولاية، حقيقة القانون هو شأن من شؤون الحاكم، بحيث ان مخالفة القانون معناه عصيان الحاكم و معناه اهانة الحاكم. هذا الذي جاء في الكفاية في الجزء الثاني في باب التجري، و جعل التجري حراما كالمعصية باعتبار ان النقطة فيهما واحدة، و ان الانسان اذا مثلا خالف الشارع عصى الشارع فقد ظلم المولى و اهان المولى في الكفاية هكذا. هذا تصور، التصور الآخر أن الإنسان لا المولى جل وشعر لا يمكن لبشر بل كل البشر ليس لهم أن يهينوا. إذا خالف النظام أهان نفسه مو أهان المولى. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، مو أنه راجعون إلى الله سبحانه وتعالى، راجعون إليكم. وصحيحنا الأمر له الخلق والأمر والأمر بيده، إذا جعلنا الأمر معنا التشريع والخلق معنا التكوين، فكل شيء بيده، لكن هو يبين ويشرع ما فيه صلاح للناس. فليس هناك مسألة أن الله منزل شيخ العشيرة، إذا إنسان خالف شيخ العشيرة نظام العشيرة يتخرب، لا. إنسان إذا ولا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، بل كل ما جعل هناك لبيان حدود كمال الإنسان و لبيان حقيقة هذا الموجود و كماله. و ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إشارة إلى هذا. عدل امانت الرسول یقول اشاره الی هذا، یعنی الانسان المسلم له کرامته له استقلالیت. شأن الحاکم العلاقات الاجتماعی، شأن الحاکم تنفیذ و امر الله، شأن الحاکم تبیین و امر الله. هذا الانسان شأنه کذا، هذا الانسان کذا، هذا الانسان کنی عملها، هذا الذي جعل طبیبا هكذا همه، هذا الذي جعل نجارا هكذا، هذا الذي جعل فقیه. كل شخص له حد و له تصرف. الحاکم الناظر العام في اجراء احکام الالهیه بدقت في المجتمع و تحسین العلاقات الاجتماعیه، بل و تحسینها ايضا و قوتها و شدتها و تقویتها. و عدل امانته بله في كل قليل و كثير و عليك بالرفق و العفو في غير ترك الحق. يعني من جملة شؤون الحاكم ان يكون رفيقا بالناس متساهلا، لكن في غير ترك الحق، متساهل معنى ترك الحق نستجيره. يقول الجاهل قد تركت من حق الله لا اعتذر الى اهل عملك من كل امر خشيت ان يقع عليك منه عيب حتى يعذره. هذا في امور الانسان الفردي هم صحيح، فكيف الامور الاجتماعية؟ حاصله قبل ان تدخل في قرار حاول ان يكون بعقليت باستشارت، لا انه تأخذ قرار باطل ثم تعتذر. في بعض الروايات المنافق يسيء ثم يعتذر، خب من الغلط ان الانسان يرتكب عمل اشتباه ثم يعتذر للناس يا اشتباه، خب من الاول استشر في الموضوع، حاول في الموضوع، تفكر في الموضوع، ترى اطراف الموضوع، حتى لا تحتاج في اخر المطاف وفي نهايه المطاف الى الاعتذار من الناس. بقيه الامور نقراها غدا ان شاء الله.